أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الحادي عشر من مدارسة فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وسنتناول فيه بالدرس الباب السابع في أحكام العقيقة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها. تعريف العقيقة لغة مشتقة من العق، وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة. الشعر الذي يولد به الطفل يسمى كذلك، يسمى عقيقة. وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ووداجها قطعا، كما سميت ذبيحة بالذبح يعني الشق. وشرعا ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكرا كان أو أنثى تسمى عقيقة. وقد ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فمن السنة القولية روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأصله في الصحيح، رواه البخاري عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان ابن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمه وأميطوا عنه الأذى. وروى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، أي شعره، ويسمى. وروى أبو داود واللفظ له والإمام أحمد في مسنده عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. وكذلك ورد ذلك في سنن أبي داود بلفظ: نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا أم إناثا، يعني أن تعقوا عنه سواء كان هذه الذبيحة ذكرا كانت أو أنثى، إلى غير ذلك مما ورد في السنة المطهرة القولية مما يثبت مشروعية العقيقة. وثبت في السنة الفعلية، فالحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، صححه الألباني والنووي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وفي رواية النسائي صححها الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بذلك وليس علي رضي الله عنه. في هذا مشروعية أن يقوم الجد بمثل ذلك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته، أو كل غلام مرتهن بعقيقته، فقد اختلف العلماء في تفسير ذلك. يعني إيه كل غلام رهين أو مرتهن بعقيقته؟ قال الخطابي: هذا في الشفاعة، يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه. قالوا يعني إيه كل غلام مرتهن بعقيقته؟ قالوا يعني في شفاعتي، إذا لم يعق عنه هذا الولد الصغير إن مات صغيرا فيكون من الولدان المخلدون، فلا يشفع في والديه طالما أن الوالد لم يؤدي حق ولده عليه بأن يعق عنه. وهذا أيضا ثابت عن عطاء الخرساني أنه فسرها كذلك فقال يحرم شفاعة ولده. وقيل أن المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، يعني أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر. ومن شكر الله عز وجل على نعمة الولد أن يعق والده عنه. وقيل أن المعنى أن الغلام مرهون بأذى شعره، يعني أنه يتضرر بمثل ذلك، فقال فأميطوا عنه الأذى. وقيل مرهون بالعقيقة، يعني أنه لا ينبغي أن يسمى، يعني ما يتسماش باسم، ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها. ابن القيم رحمه الله لم يرتضي هذه التفسيرات وقال وفيه نظر لا يخفى، فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس، وكونه والدا له ليس للشفاعة فيه، وكذا سائر القرابات والأرحام. فمن أين يقال أن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عنه الشفاعة له؟ يعني بيقول أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ وإيه اللي خلاكم تذهبون إلى هذا الكلام وهذا المذهب؟ فاعترض ابن القيم على ذلك في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، قال وفي كلام ربنا تبارك وتعالى أن ارتهان العبد يكون بكسبه، كل نفس بما كسبت رهينة، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو بفعل من غيره، وأما من لم يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن، بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله. إيه المعنى؟ قال ابن القيم رحمه الله وقد جعل الله سبحانه وتعالى النسيك عن الولد، النسيك اللي هي العقيقة، سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا ويطعنه في خاصرته، فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده، فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه، وأقسم لربه أنه لا يستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره، فتأتي العقيقة فتخلصه من هذا الأذى. ابن القيم قال فلهذا قال عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقته فأريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلصه من الارتهان. فلما أمرنا بإزالة الأذى الظاهر، نحلق له شعره ونطيبه ونميط عنه كل فساد وكل أذى قد يلحقه، قال فإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن. عشان كده موضوع العقيقة في غاية الأهمية، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه عدم إلمام الناس بعداوة الشيطان وعدم تحصنهم من أذاه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا شك أن للعقيقة حكما وفوائد كثيرة. واحد، الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد، فإنها من أعظم النعم، والأولاد من زينة الحياة الدنيا. قال ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولا شك إن الإنسان يكون في غاية السرور والبهجة عند قدوم المولود، فكان حريا بالعبد الصالح أن يشكر الله الوهاب الذي وهبه ذلك. ولذلك ورد في الأثر عن الحسين رضي الله عنه في تهنئة من رزق مولودا أن يقال: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يظن بعض الناس أنه ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا من قول الحسين رضي الله عنه. إذن العقيقة نوع من أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: فيها فكاك المولود وفديته، كما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل الذبيح بالكبش، وكان أهل الجاهلية يفعلونها ويلطخون رأس المولود بالدم، فأقرها الإسلام ونهى عن تلطيخ رأس المولود بالدم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يذبح عن المولود إنما ينبغي أن يكون على سبيل النسك كالأضحية والهدي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكا وفداء لإسماعيل عليه السلام. فبلا شك من حسن فعل العبد أن يعق عن ولده ليكون ذلك سببا لدوام سلامته إن شاء الله طول حياته، وأن يحفظ من ضرر الشيطان. الأمر الثالث من فوائد وحكم العقيقة الإعلان والإخبار بأن هذا الشخص قد رزق مولودا، فيظهر ذلك بين الناس من الأهل والجيران والأصدقاء، وهذا مما يزيد روابط الألفة بين المسلمين. وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مش الناس بقى تخاف من الحسد ولا تظهر ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، إذا خفنا من الحسد فعلينا بالرقية الشرعية ثم لا نبالي. الأمر الرابع: العقيقة فيها نوع من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام، حيث أن الذي يعق عن ولده يذبح هذه الذبيحة ويرسل منها للفقراء والأصدقاء والجيران ويجمعهم لكي يطعموا منها، وهذا بلا شك فيه تخفيف لمعاناة الفقراء والمحتاجين. من المسائل المتعلقة بالعقيقة: هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟ لأن بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وابن القيم في تحفة المودود، بعض أهل العلم يرون كراهية تسمية العقيقة بهذا الاسم، وأن الاسم الصحيح هو النسيكة أو الذبيحة، واحتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وقال الألباني حسن صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب العقوق، فهذا ظاهر في كراهية هذا الاسم لما فيه من مشابهة لفظ العقوق، وإنما آثر أن يسمى نسكا، فتسمى العقيقة نسيكة. لكن العلماء أجابوا عن هذا الاعتراض وقالوا أن هذا الأمر، قوله لا أحب العقوق، أن هذا أدرج في الحديث من قول بعض الرواة، وأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره الاسم لما استخدمه صلى الله عليه وسلم، فثبت في حديث سمرة: كل غلام رهين بعقيقته، في حديث سلمان بن عامر الضبي: مع الغلام عقيقته، حديث أسماء بنت يزيد بن السكن العقيقة عن الغلام شاتان، حديث أبي هريرة مع الغلام عقيقته. فهذه الأحاديث استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العقيقة، فهذا يدل على الإباحة لا على الكراهة، ولذلك درج الفقهاء على استخدام هذه اللفظة ولا يستعملون لفظة نسيكة. يبقى تسمى نسيكة، تسمى ذبيحة، تسمى عقيقة، كل ذلك لا حرج في استعمال هذه الألفاظ للدلالة على هذه الذبيحة التي يذبحها الوالد عن ولده. ما حكم العقيقة؟ قال المصنفون: حكم العقيقة سنة مؤكدة لحديث سلمان بن عامر الضبي المتقدم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. ومعنى ينسك أي يذبح. الفقهاء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنفون هنا أنها سنة مؤكدة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء، فهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة. ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وغيرهم. قال ابن القيم: فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في حكم العقيقة قالوا إنها فرض واجب، وهذا قول الظاهرية، فبه قال ابن حزم، ونقل عن الحسن البصري وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة، وهو قول الليث ابن سعد. أما القول الثالث فهو قول للحنفية، الرواية في مذهبهم اختلفت في حكم العقيقة، والذي يتحصل لمن ينظر في الأقوال المعتمدة في مذهب الحنفية أنهم قالوا أنها تطوع، من شاء فعلها ومن شاء تركها، وهذا يوافق قول الجمهور. وقيل أنها مباحة، وهذا قاله المنبجي ونقله ابن عبدين. وقيل أنها منسوخة يكره فعلها، هذا مذهب الحنفية في المسألة. والصحيح في المسألة بطبيعة الحال أن العقيقة هي سنة مؤكدة لهذه الأحاديث التي ذكرها المصنفون، حديث سلمان بن عامر الضبي وحديث سامورة وحديث أم كرز الذي ذكرناه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عق عن الحسن والحسين، وأنه أمر عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاه. والجمهور يرون أن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على مشروعية العقيقة وأنها سنة مستحبة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. طب ليه ما نقولش بالوجوب؟ ليه ما نقولش أنها واجبة زي أصحاب القول الثاني؟ قالوا أن الأمر في حديث عائشة مصروف عن الوجوب إلى الند، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لرغبة المسلم ولاختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركها بعض هذه الأحاديث إشارة إلى هذا المعنى، إنه قال فمن شاء فليصنع كذا ولا كذا، كما قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. فأحب أن، فإذا تركها لهذا الاعتبار، وهذا مما يصرف الوجوب عن وجوبه إلى الندب إلى القول بالاستحباب. واحتجوا أيضا بالإجماع على أنها سنة. ابن قدامة قال والإجماع قال أبو الزناد العقيقة من أمر الناس كان يكرهون تركه. فقالوا أن قوله العقيقة من أمر الناس هذا دليل على أن السلف كانوا لا يتركون ذلك، كانوا يكرهون تركه ويستحبون فعله. وقالوا هذه ذبيحة لسرور حادث فلذلك لم تكن واجبة. وقالوا أيضا فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. فخلاصة القول في ذلك أن العقيقة مستحبة، وهذا قول الجمهور وساقوا فيه أدلة منها هذه الأحاديث. وقالوا بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فأحب، فترك الأمر إلى إرادة الإنسان، فأحب أن ينسك عنه فلينسك. الأمر الثالث وقت العقيقة. يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه بولادته يعني، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع من ولادته. لحديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. العلماء قالوا أن ثمة شروط للعقيقة، ومن ذلك أن تكون العقيقة من الأنعام، وإحنا قلنا الأنعام اللي هي الضأ الشياه والماعز والإبل والبقر، ولا تصح العقيقة بغير هذه، يعني ما تنفعش عقيقة بدجاج مثلا أرانب الحاجات دي ما ينفعش، لا تسمى عقيقة. هذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، عق عن الحسن الحسين كبشة، وقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. فقوله وفعله دليل على أن العقيقة لا تجزئ إلا بالضأن أو الماعز أو الإبل أو البقر. الشرط الثاني أن تكون العقيقة سليمة من العيوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، زي ما قلنا في الهدي وزي ما قلنا في الأضحية. نقول هنا مذهب جمهور أهل العلم أن تكون العقيقة سليمة من العيوب، والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي ذكرناها في الأضحية، فلا يجوز فيها لا عوراء ولا عشفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة ولا شيء من ذلك، إنما يستحب كما قلنا في الأضحية أن تستشرف العين والأذن، الإنسان يفحص هذه البهيمة الأنعام التي سيذبحها حتى يكون قد أتى بالشرط في ذلك. احنا قلنا الشرط الأولاني أنها تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، الشرط الثالث أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة زي ما قلنا في الأضحية، يعني من الشياه قلنا 6 أشهر أو 8 أشهر أو سنة، ومن الماعز سنة، قلنا من البقر 2 فما فوق، ومن الإبل 5 سنوات. طيب إيه الأفضل في العقيقة؟ احنا قلنا العقيقة قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وربنا أمرنا ألا نتقدم بقربان مما هو خبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فينبغي أن الإنسان أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بالأفضل دائما، فتكون من حيث السلامة سليمة من العيوب زي ما قلنا، تبلغ السن المطلوب شرعا. ينبغي أن نأخذ الأسمن يعني اللي أكثر سمنة ونستعظمها، اللي فعلا شيء كده احنا بنتعامل مع رب العالمين الآن. فماذا تتقرب أيها العبد إلى ربك؟ فلا ينبغي ان انت تسترخص في هذا، لا، تبقى انت عارف ان الكلام ده سيجازيك الله عز وجل عليه في ولدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان أي متقاربتان، وقال إنه لا يضرنا ذكرانا أم إناثا. فإذا كان الذكر معلوم أنه أفضل إذا كان أسمن وأطيب فيبقى الأفضل في العقيقة إنها تكون سمينة طيبة في الألوان، إن يكون لونها يميل للبياض قياسا على الأضحية، يبقى كبشين أقرنين أملحين زي ما قلنا في الأضحية تماما. طيب، هل العقيقة أفضل أم التصدق بثمنها حتى لو دفعنا فلوس أكتر من اللي هندفعها في العقيقة؟ أيهما أفضل؟ يعني لو هجيب خروف دلوقتي يعمل له 2,000-3,000 جنيه مثلا، وأنا بدل ما هجيب الخروف ده هروح جاي متصدق بالفلوس وقلت هي حاجة الفقراء، أيهما أفضل، أن أتصدق بهذا المال أم أن أعق عن الولد بعقيقة؟ نقول العقيقة أفضل من التصدق بثمنها كما قال الإمام النووي في المجموع، وهذا قول الشافعية وقول الحنابلة. ليه؟ لأنه في إحياء للسنة، لذلك نص الفقهاء على ذلك أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن عن قيمة العقيقة، بل إن الإمام أحمد وصل به الأمر إلى أن استحب للمسلم إن كان معسرا أن يستقرض ويشتري عقيقة ويذبحه. يا ده الحكم ده احنا عايزين إنه ينتشر ما بين الناس. شوفوا الإمام أحمد بيقول إيه، بيقول لو واحد ما عندوش القدرة على إنه يعق عن ولده قال يستقرض، لو كان عنده سعة إنه ياخد قرض ويجيب ذبيحة يذبحها، يجيب من بهيمة الأنعام هذه ما يذبح ليعق عن ولده، كان هذا حسنا. فقد قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة. ثم قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد وأنا أسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: العقيقة. وفي رواية أبي الحارث وقد سئل عن العقيقة أن استقرض رجل لأجل ذلك، قال الإمام: رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة، رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة. وقال له صالح ابنه: الرجل يولد له وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عن الولد أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعنا في العقيقة حديث سمرة: كل غلام مرتهم بعقيقته، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها. طيب، كنا بنقول في الأضحية ممكن سبعة يشتركوا في بقرة، هل يصح ذلك؟ السؤال ده كتير بقى بنتسأله في موضوع العقيقة، انه خلاص مش هو خروف والخروف ده هو، او سبع من البدن سواء كان من البقر او من الجاموس او من الابل، اذا اشترك سبعة اشخاص في جزور او في بقرة عن سبعة اولاد هل يصح ذلك؟ ذهب الشافعية الى القول بجواز ذلك، وذهب الحنابلة ونص عليه الامام احمد إلى عدم جواز ذلك. فإذا أراد أن يعق ببقرة أو جزور عن ولد واحد، ها يعني مثلا واحد دلوقتي عارف الأحكام دي، طب قال لك خلاص أنا عندي 3 من الولد ما عقدش عنهم، طب أنا هشتري بقرة ويبقى عنهم مثلا، ويحسبها بقى أنه إيه البقرة توازي 7 من الشياه، فلو هو عنده ولدين أو 3 ولاد وبنت يبقى كل ولد كان بشاتين والبنت بشاه، يبقى كده 7، يبقى يجيب بقرة ويذبح عنه. الإمام أحمد يرى أن ذلك لا يصح، أن ذلك لا يصح، فهم يرون الحنابلة أن الرأس من الإبل أو من البقر تجزئ عن مولود واحد. طب إيه الموضوع بقى من حيث الترجيح؟ الشافعية قالوا إنه بطبيعة الحال العقيقة تشبه الأضحية، فما جاز في الأضحية يجوزها هنا، فحجتهم القياس. حجة الحنابلة في عدم الجواز عدم ورود دليل على ذلك. وابن القيم في تحفة المودود الكلام جميل، قال لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دما كاملا لتكون نفس فداء، وأيضا لو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط. يبقى المقصود نفس الإراقة، إنه الدم ده بتاع هذه البهيمة من بهيمة الأنعام هو ده المقصود، وبالتالي يبقى ينفع عن واحد فقط. وظاهر الأدلة تدل على إنه ليس هاهنا قياس للعقيقة على الأضحية. طيب يبقى ده الحكم الوحيد اللي بتختلف فيه العقيقة عن الأضحية في كلام أهل العلم، إنه ما ينفعش إنه يشترك مع غيره في بهيمة من بهيمة الأنعام، في بقرة أو في إبل، ما ينفعش إنه يشترك فيها زي الأضحية، لا، إنما إن شاء أن يذبح عن ولده شاة أو جزورا أو بقرة أو ما شابه صح ذلك، شرطة أن يكون من بهيمة الأنعام كما قلنا. قال المصنفون: مقدار ما يذبح في العقيقة، يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، وإن كان القول الصحيح فيها هو هذا الحديث، حكاية أنه عن الغلام شاتان وعن أنثى شاه، هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول ابن عباس وعائشة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. في المسألة قول ثاني قال به الإمام مالك: إنه يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الأنثى شاة واحدة. وقول ثالث أن العقيقة عن الغلام فقط، وأنه لا عقيقة عن الأنثى، وهذا قول الحسن البصري. لكن الأحاديث الواردة التي فيها أنه عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، أحاديث عن أم كرز وحديث عن عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، حديث أيضا عن أسماء بنت يزيد، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كل هذه الأحاديث تدل على قوة قول من قال بأن عن الولد شاتان وعن الجارية شاة واحدة. مما لم يذكره المصنفون هنا مسألة التصرف في العقيقة، حكم العقيقة بعد ذبحها حكم الأضحية من حيث التصرف فيها عند أهل العلم، فإن شاء الإنسان أن يفرقها أثلاثا، ثلث لأهل بيته وثلث للصدقة وثلث للهدية، كان هذا شيء حسنا، وإن شاء أن يتصرف فيها كلها كان شيئا حسنا، إن شاء أن يجعل غالبها لأهل بيته أو لجيرانه في كل ذلك ساعة. وجلد العقيقة ورأسها ونحو ذلك يرى الإمام أحمد أنه يباع ويتصدق بثمن ذلك، استحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل ولا تكسر عظامها، وكذلك بطبيعة الحال لا يصح أبدا تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، إلا أنه قد ذكر عن الحسن البصري وقتادة ومال إليه ابن حزم إلى أن ذلك مستحب، وأجاب الجمهور على ما استدلوا عليه من رواية ذكرها ابن حزم عن ابن عمر أنه يحلق رأسه ويلطخه بالدم. قال الجمهور: هذا القول شاذ، والرواية المحفوظة لحديث سمرة أنه يحلق رأسه ويسمى وليس يدمى، فلعل بعض الرواة وهم فبدل أن يقول يسمى قال يدمى، فلعله من أخطاء الرواة. ثم هذا من شعار الجاهلية كانوا يفعلون ذلك وقد جاء الإسلام فأبطل هذا. ومما يدل على هذا حديث عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحد غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، فبدل ما يلطخ بالدم يلطخ بالزعفران، ماشي يتحط له طيب يطيب الولد، وهذا شيء جميل. والدم نجس فلا يشرع إصابة الولد بهذه النجاسات. طيب لو اجتمع أضحية وعقيق، واحد ربنا كرمه بمولود ها وأراد أن يعق عنه، وجاء أن صادف ذلك وقت الأضحية، فإذا وافقت أيام النحر وكذا العقيقة، يعني جت اليوم السابع كان هو يوم من أيام النحر، سواء كان يوم النحر يوم عشرة أو يوم من أيام التشريق، فما الحكم؟ هل يذبح أضحية وعقيقة أم أن الأضحية لا تجزئ عن العقيقة؟ الأظهر في مذهب الإمام أحمد أن الأضحية تجزئ عن العقيقة، فقد جاءت الرواية عنه أنه قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن يعق. وذهب المالكية إلى أنها لا تجزئ، لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، قالوا لأن الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الذبح الواحد منهما، زي بالضبط دم التمتع مثلا والفدية، فدية الأذى حاجة والهدي بتاع التمتع حاجة تانية، ولعل ذلك هو الأوفق، ولعل هذا هو الأصح في هذه المسألة، أن هذين ذبحان مختلفان لسببين مختلفين فلا يقوم أحدهما عن الآخر. فالراجح والله تعالى أعلى وأعلم قول المالكية في هذه المسألة. طبعا الذي يتولى العقيقة والد المولود، وهذا لازم على الأبي، هذا قول الحنابلة والمالكية. وقال بعضهم أن المولود إن كان له مال فهي في ماله، له مال زي إيه؟ مثلا توفي عنه والده وترك مالا، والمولود ده متشلوا فلوسه حتى يكبر، يبقى نطلعها من فلوسه، يبقى في مال الولد. وقالوا، وده مذهب الشافعية، إنه الذي يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، من تلزمه النفقة عليه، لو كان جده يبقى ينفق عليه يذبح عنه، لو كان والده يبقى كذلك بالأصالة طبعا، عمه وما شابه ذلك. لكن السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن ولا الحسين، وما عندناش دليل على إنه سيدنا علي كان معصرا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك يعني من باب الإحسان إلى ابنته وزوج ابنته. ولذلك الإمام الشوكاني قال إنه يعق عن المولود غير الأبي وغير من تلزمه نفقة المولود، لا يشترط ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح أن يتولى إنسان أجنبي أو قريب أن يعق، يعني ممكن واحد من أهل الخير يقول أنا يا جماعة عقيقة فلان دي في رقبتي، وتصح العقيقة ولا بأس بذلك. فإذا عق الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو عق أجنبي صحت العقيقة. طيب السؤال بقى اللي لما بنعرف الأحكام دي دايما نقف عنده برضو، طب ولو إحنا لم يعق عنا، هل يصح أن يعق الإنسان عن نفسه إذا بلغ؟ ذهب عطاء والحسن ومحمد بن سيرين، وهو قول القفال الشاشي من الشافعية ورواية عن إمام أحمد، أنه يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا. وهناك قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد بأنه لا يعق عن نفسه. وما وقفوا عليه، يعني المسألة هنا الإشكال فيها، إن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا الحديث قال الإمام النووي حديث باطل، وقال البيهقي حديث منكر. فإذا لا يصح الاستدلال به. وقد وردت أحاديث وآثار عن بعض السلف تجيز هذا الأمر، يعني يباح هذا الأمر، لا يلزم الإنسان أن يعق عن نفسه. من ذلك عن الحسن البصري قال: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. وقال محمد بن سيرين: عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلا. فصنع ذلك بعض السلف. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيرة أن يعق عن نفسه كبيرة. وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه. يبقى لا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر. طب لو واحد ما قدرش أنه يذبح عن ابنه اليوم السابع، أو أراد أن يذبح قبل ذلك، ظروف معينة حب أنه يذبح العقيقة قبل اليوم السابع، أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة. ونقل ذلك ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين. وقال المالكية بأن ذلك لا يجوز، وهو ما رجحه ابن حزم والأمير الصنعاني. قالوا: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذبح عنه يوم سابعه. يبقى قبل كده في خلاف، المالكية بيقول ما ينفعش، الشافعية والحنابلة قالوا ينفع. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه أن فيه تقييد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الصحيح أنه يذبحها يوم السابع، قبلها لا. طيب بعديها ما قدرش يذبح يوم السابع، إن لم يذبح يوم السابع، بعض العلماء وهذا هو المشهور في مذهب المالكية قالوا أنه لا يجوز بعد ذلك أن يذبح العقيقة بعد اليوم السابع. ليه؟ لأن الحديث حددت الأمر بوقت اللي هو يذبح عنه يوم سابعه. لكن ذهب الإمام الشافعي قوله في مذهبه، ورواية عن الإمام مالك، ونقل عن أمنا عائشة، وهو قول إسحاق بن راهويه، أنه يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني، يعني يوم 14، وفي السابع الثالث، يعني يوم 21، ولا يجوز بعد ذلك. طيب ليه؟ قالوا: لأنه في حديث رواه البيهقي: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين، لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. وهناك حديث آخر قالت أمنا عائشة، وقد رواه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، قالت: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه، وفي آخره: وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. هذا الحديث قال الشيخ الألباني فيه أن رجاله كلهم ثقات، وظاهر الإسناد الصحة. القول الثالث في المسألة أنه تجوز العقيقة في أي وقت، كان بعد اليوم السابع مع مرات الأسابيع يبقى أفضل، يعني السابع ما كانش السابع يبقى 14، ما كانش 14 يبقى 21، ما كانش 21 يبقى 28، وهكذا. وهذه هي الرواية الصحيحة عند الحنابلة، وبذلك قال بعض أئمة الشافعية، وهو قول ابن حزم الظاهري وقول الليث بن سعد ومحمد ابن سيرين. والظاهر والله تبارك وتعالى أعلم صحة هذا القول. الأفضل بلا شك إنها تذبح يوم السابع، فإن لم يكن فيبقى في 14 والحادي والعشرون، على قول أمنا عائشة الصحيح الثابت عنها. ولا تقول أمنا عائشة ذلك إلا توقيفا، يعني كان في سنة سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو المولود مات قبل اليوم السابع هل يعق عنه؟ الشافعية عندهم تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع، بل ابن حزم عنده الوجوب، يجب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقا. أما المالكية اللي هم مذهبهم مقيد جدا في الأمر ده، هو العقيقة يوم السابع وما ينفعش قبل ذلك ولا بعد ذلك، قالوا لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع. طيب نحسب اليوم السابع إزاي؟ هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟ الشافعية قالوا بأنه يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة، أما المالكية فقالوا إن ولد نهاراً يعني بعد الفجر لا يعد لهذا اليوم، يعد من تاني يوم، وإن ولد قبل الفجر يعده. صحيح أنه يحسب يوم الولادة من أيام السبعة، والله أعلى وأعلم. ينفع يذبح يعق قبل الولادة؟ لا يجوز ذلك باتفاق الفقهاء. أفضل وقت للذبح أن يكون نهارا، ويجوز ذبحها ليلا. وطبعا الإنسان يأخذ بأداب الذبح، ومنها التسمية، وأن ينوي أن هذه عقيقة فلان، حتى أن الشافعية يرون أنه لو قال بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان كان حسنا، لأنهم الإمام النووي حسن الرواية عن أمنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان. المسألة الثالثة تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذان في أذنه. تسمية المولود، يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك. وأحسن تلك الأسماء بلا شك اسم عبد الله وعبد الرحمن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك يسن حلق رأس المولود، قالوا ذكرا كان أو أنثى، يوم سابعه بعد ذكر العقيقة يتصدق بزنة شعره فضة، لحديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. لكن قلنا أن فتوى اللجنة الدائمة على التفريق ما بين الذكر والأنثى، وهذا هو الصحيح والله أعلى وأعلم، أنه يسن حلق رأس الذكر دون الأنثى، وذلك لأن الأحاديث فرقت بين لفظ غلام وبين لفظ جارية، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، والحديث فيه كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه، فالكلام على الغلام وليس على الجارية. ها هنا يعني نعترض على قول المصنفين أو أنثى، وإنما الصحيح الله أعلى وأعلم يسن حلق رأسه ذكرا. الأمر الثالث تحنيك المولود، ويسن تحنيك المولود بتمر سواء كان ذكرا أم أنثى، والتحنيك هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه، يعني شيء من هذه المادة السكرية التي تكون في التمر، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم. الأمر الرابع الأذان في أذن المولود، يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لكن هذا ضعيف لأن الأحاديث التي فرقت بين مسألة الأذن اليمنى والأذن اليسرى وأن الأذان يكون في اليمنى والإقامة تكون في اليسرى هذه أحاديث ضعيفة لا حجة فيها، وإنما يؤذن إن شاء يؤذن في اليمنى وإن شاء أذن في اليسرى. والحديث في ذلك رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني، حديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وبهذا بفضل الله عز وجل نكون قد انتهينا من الكلام حول أحكام ومسائل فقه الحج وما لحق به من الكلام حول أحكام الأضحية وأحكام العقيقة، ودائما أبدا كلما انتهينا نذكركم، إذا ابتدأنا شيئا تذكرنا اسم الله الأول، وإذا انتهينا من شيء تذكرنا اسم الله الآخر، وتذكرنا دائما حسن الخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.